إذا علمت بأمر ما هل أخبر به صديقي إذ رأيت ذلك الأمر في بيته مثلا، هل أخبره به أو كيف تنصحونني؟ إذا رأيت شيئا من المنكرات في بيته تنصحه بينك وبينه، تقول له إذا رأيت كذا ورأيت كذا ليعالج ذلك حتى يعالج الأمر الذي وقع في البيت من باب التناصح والتعاون البري والتقوى.